تفسير الآية 10 من سورة الطلاق يقول تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أي هذا أيضا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من عذابهم الشديد الذي أصابهم، ومزيد من التذكير به لزيادة الاتعاظ، أي أن ما يصيبهم في دنياهم بسبب أنهم عتوا عن أمر ربهم ليس هو نهاية الأمر، بل جهز الله تعالى لهم كذلك عذابا أشد من وأعظم وأتم وأخلد في آخرتهم. قوله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أي وما دام الأمر كما ذكر لكم فاتقوا الله إذن، أي خافوه وأطيعوا واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين ولا تكونوا أبدا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم فتتعسوا فيهما يا أصحاب العقول السليمة المنصفة العادلة ويا من آمنتم بالله، أي صدقتم بوجوده وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وترجمتم هذا الإيمان إلى تمسك وعمل بكل أخلاق الإسلام، فاتقوه لأنه هو سبحانه وحده ربكم، أي مربيكم وخالقكم ومرشدكم للخير، والذي برحماته ونعمه التي لا تحصى وحبه لكم لم يترككم بغير إرشاد فتضيعوا وتتعسوا، وإنما قد أنزل عليكم من خلال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ذكرا، وهو القرآن العظيم الذي يذكركم والناس جميعا بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم ليفعلوه ليسعدوا بهما، وبكل شر وتعاسة ليتركوه حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه الذكر لكم ولهم، أي الصيت الطيب، أي كل الشرف، كل الشرف والعزة والجاه والمكانة والسمعة الطيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تماما الانتفاع والسعادة. هذا وينادي سبحانه المسلمين بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، وأيضا بقول أولي الألباب للتنبيه إلى الأهمية العظمى لحسن استخدام العقل، والذي يؤدي حتما إلى الإيمان والتقوى اللذين هما أساس كل خير وسعادة في الدارين.